صدق الله العظيم. الحمد لله يا من عبرت بفضلك كل حرب وضر. الحمد لله القديم الاول الازل الذي لا يتحول ولا تغير ظهور الاعصار ولا يؤثر في حكمه حدثي الليل والنهار. والذي اخشى الوجود في العدد وقدر ما كان قبل ان يكون في الموت موقفا وصبر شريعته محمدا وكفل به ديوانا من الانبياء ورحمه. سيدنا المقدم يا رسول الله يا سيد الغفلات يا خير الورى يا كنيك الى الحياه مبشرا وبعثت فينا بالقران هاديا وحفظت من اهواب بدرا اجرا ومحي خلق الاله والابرا بشرت يرى بعد حقه بين الورى. اللهم صلاه وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله يدك لمن تهرع بالبحر بعد بحرها وشريكا وقالت يا رسول الله لا تأكلني فإني مسحورة. أيها الأخوة المحترمة يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم المهر في القرآن مع السفرة من الكراهة الكراهة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. أيها المعلمون الكرام سألوني عن ربي قلت رحمن الرحيم وإن سألوني عن نبيي قلت رسولا كريما وإن سألوني عن ديني قلت ملة عظيما وإن سألوني عن كتابي قلت قرآنا كريما. كلا وجدت تحية الله يدلوها علينا. قال إذاعته للنصر العربية والدعاء الإسلامي والفرد المتميز صوتا وحكما وغضبا والمفيد بالقاهرة قضية القاهرة الشيخ محفور الشيخ محمد أنور والذي كلما اجتمعت إليه وجعلت مرجع سكينة نزل في قلبك. عليك عمور Thank you. Thank you. الله يرضى عليك. الله يرضى عليك يا محمود. سبحانك يا رب. الاصل اصلي يا عم الشيخ محمود. اذكر الله. يا ناس قال اجعلني على قدر Thank you. حياك الله. ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا قالوا ولو لك راح متحرك والله والله يا شيخ بالله عليك كمان مرة كمان مرة نفس النمط بالله عليك بالله عليك نفس الطريق معلش بوجه الله لله يا عم الشيخ محمود صلي على حضرة النبي فإن لم تهتدوني به ورحمة الله وبركاته. Oh!

رغم الجد عظيم جدا يا عم الشيخ محمود. عظيم جدا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا هلا عمان؟ أنا عمان منصور.